بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. والله يا إخوتي ويا أبنائي، ما أدري من أين أبدأ ولا عن أي الآلام أتكلم ولا عن أي الدماء أرسي. أفكر أننا منذ توقفنا عن الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر، اقتصرت اجتماعاتنا على العزاء، نجتمع لنستعرض الدماء والأشلاء، نستنجد بالعالم ونستنجد بمن لا ينجد ونستغيث بمن لا يغيث. ذلك حدث منذ توقفنا عن الجهاد، منذ توقفنا عن أن نكون خير أمة أخرجت للناس، لأننا لم نعد نأمر بمعروف ولم نعد ننهى عن منكر. عن أي الآلام وعن أي الدماء؟ هل أتحدث عن سوريا؟ هل يستطيع أي واحد منكم أن يميز شلو سوري من شلو فلسطيني أو شلو شيشاني أو شلو أفغاني أو شلو باكستاني أو شلو مصري أو شلو أحد أبنائنا الذين ذبحوا في العباسية؟ كيف نستطيع أن نفرق دما من دم ويدا مبتورة من يد مبتورة، ودم ينفر كالنافورة من طرف مقطوع من شبيهه في مكان آخر؟ وذلك الرجل الذي هبطت الشظية على ساقه فبترتها، وانبثق شلال الدماء رهيبا، ولم يكن هناك من ينجد ولا من يعالج ولا من يغيث. وأدرك الرجل أن بينه وبين الموت لحيضات، فاستحضر فيها سر معنى الوجود كله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالها في آخر لحظة في حياته، في آخر ثانية في حياته، ونحن معظمنا ينساها طيلة حياته، ينسى قيمتها، ينسى ما حدث في موقعة اليرموك عندما كادت الهزيمة تحيق بالمسلمين. كانوا أقل من 30,000 وكان الروم أكثر من 100,000، وصرخ سيدنا عكرمة ابن أبي جهل وهو يرى ظلال الهزيمة على رؤوس الجيش الإسلامي، صرخ: من يبايعني على الموت؟ وبايعه 40، وفي بعض الروايات 400، وانتفضوا إلى أمام، تقدموا إلى أمام، وقاتلوا قتال من لا يريد الحياة بل يريد الجنة. وبعد فترة انكسرت هجمة الروم وبدأ النصر يلوح في الأفق، وكان 400 جرحى يشرفون على الموت، وقد شقق العطش حلوقهم، وأتوا لأولهم بجرعة ماء كي يشربها، فأشار إلى من يليه من الذين بايعوا على الموت وقال: هذا أولى بها. وكلما ذهب الساقي إلى من يليه أشار إليه بمن يليه، حتى وصل إلى الأخير فلم يشرب وقال: اذهب بها إلى الأول. فذهب إليه فوجده قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، ومر عليهم جميعا، فإذا بهم قد استشهدوا جميعا. بمثل هذا انتصرنا عندما عرفنا قيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن أنظر إلى ما يحدث في سوريا، ماذا عساني أفعل وماذا عساكم تفعلون؟ بضعة قروش، بضعة من الدموع، ألم، ثم ماذا؟ هل تظنون أن هذا سيحميكم من حساب الله يوم القيامة؟ هل هذا ما يجب على المسلم أن يفعله للمسلم؟ وأقرأ لجلال كشك يتحدث عن الجسد الإسلامي في تشبيه فاجع، يقول أن الجسد الإسلامي الآن أشبه بذلك الفقير الهندي الذي رآه في إحدى قرى باكستان، فقد كل قوته ونام بجوار الحائط يحط عليه الذباب فلا يستطيع حتى أن يهشه، وعندما تكاثر الذباب ظنت الكلاب المحيطة أن الرجل مات فأخذت تنهش فيه، وقد بلغ منه الضعف مبلغا فلم يقاوم الكلاب. أليس الجسد الإسلامي الآن كذلك؟ ألسنا نحن الآن جميعا كذلك؟ كيف يقر لنا قرار، وهذا الذي يحدث في أرجاء العالم الإسلامي كله يحدث. هل أتحدث عن سوريا؟ منذ 10 أعوام أو منذ 15 عاما كنت في مؤتمر علمي في الخارج، وكان معي طبيبين سوريين، أردت أن أسألهما عما يحدث في بلادهما، فإذا بمديح لم أسمع مثله حتى في رسول، مديح وتأليه بشكل أخذت أتوسل إليهم، أريد أن أعرف ما يجري في بلادكم، صارحوني، نحن الآن على بعد آلاف الأميال من سوريا وأنا معكم، أنا مصري ولست سوريا حتى. فإذا كلما طلبت منهم ذلك استنكروا ذلك بشدة، ويعني مدحوا مدحا شديدا في حافظ الأسد، كان أيامها حافظ الأسد ما زال موجودا في الليل، في جوف الليل، وجدت أحدهما يطرق باب غرفتي في الفندق ويقول: يا رجل، كل ما قلته لك كذب، لكنني لا أستطيع أن أبوح بأي كلمة صدق، فزميلي الآخر من المخابرات وسوف يرشد عني. ومضى الرجل، فإذا بزميله يأتي بعد ساعة ويقول لي نفس القول عما أتكلم. هل أتكلم عن الخوف الذي سيطر علينا في كل أرجاء عالمنا الإسلامي؟ هل أتحدث عن مسلم لا ينصر مسلما؟ عن استغاثات تأتينا فلا نغيث؟ أتحدث عن جلسة أمام شاشة التلفاز نرى الدماء والأشلاء، نرى العار، ونسمع عن الأعراض التي تنتهك، والأطفال الذين يخطفون ويعذبون وتبتر أعضاؤهم بل ويغتصبون، وتنتهي النشرة فننصرف إلى أعمالنا، إلى غدائنا وعشائنا. الدكتور أحمد مستجير، وهو أستاذ جليل وإن كان أقرب بكثير إلى العلمانية، الرجل كان يصلي لكن فكره الإسلامي ليس ناضجا، وبالرغم من ذلك جلس مرة أمام شاشة التلفاز يرى هذه المذابح، وعندما رآها أصيب بنزيف في المخ وسقط ميتا. كيف لا نموت عندما نرى هذه المشاهد؟ إما أن نموت عندما ننطلق لنجاهد ونستشهد، أو نموت عارا وقهرا وخزيا. لكن كيف نساعد سوريا؟ هل نجمع سلاحا؟ هل نذهب ونحارب؟ هل نساعد برهان غليون العلماني؟ الأمر محير، ولو خيرت لاخترت، لو يعني سبق بي الزمان قبل أن أصل إلى هذه المرحلة من الشيخوخة، لذهبت أقاتل على نيتي كي أستشهد، كي لا يمسني عار الصمت على هذا، أو عار العيش لحظة وهذا يحدث. لكن بالنسبة لجموع الأمة وهذا أمر هام جدا، كيف نساعد سوريا وليس سوريا وحدها؟ فنحن لا نتكلم طبقا لتخطيطات سايكس-بيكو، وإنما نتكلم حيث حدود بلادنا هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، جغرافياتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل لكي نساعد فلسطين وسوريا ويعني نقيم العود المعوج في بلاد العالم الإسلامي كله أن ننقذ؟ يا إخواني الأمر جد خطير. من يذهب منكم، يعني أنا لا أريد أن أجرح مشاعر أحد ولا أن أسيء إلى أحد، لكن من يذهب منكم إلى أي بلد من بلاد الخليج الآن ولا يجيد التكلم باللغة الإنجليزية لن يستطيع أن يشتري شيئا من محل بقالة. بل إن هذا يحدث حتى في المملكة العربية السعودية، معظم العاملين من الهنود، لأن هؤلاء مأمونون سياسيا وأرخص سعرا وإلى آخره. الكارثة سوف يحدث بعد قليل جدا أن هؤلاء سيطالبون بجنسية، وسوف يكونون من عنصر آخر غير مسلم وغير عربي، وستنزف أشلاء الدماء أيضا، سيساعدهم من يساعد من الخارج كي يقسم بلاد العالم الإسلامي. أين الحل؟ كيف نصل إلى حل؟ أقول لكم بعد أن فكرت طويلا، الحل هنا في مصر. أصلحوا القلب ينصلح حال بقية العالم الإسلامي. أصلحوا القلب، فرغوا جيشنا لكي يكون جيشا مهابا يخطط للدفاع عن الإسلام وليس لإعلان الحرب على الإسلام. فرغوا جيشنا كي يتفرغ، كي لا يعلن مشيره أو نائبه أنه لن يسمح لفئة معينة أن تسيطر، وهو لا يقصد الإخوان المسلمين. ولو تخلى الإخوان المسلمين عن الإسلام لبوأهم ما يريدون من مناصب، إنما يقصدون الإسلام. إن قالوا أحيانا الإخوان، وإن قالوا أحيانا السلفيين، وإن قالوا أحيانا الجماعة الإسلامية، لا يقصدون إلا الإسلام. من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويريد أن يعيش عليها حياته ويموت عليها كي يقابل الله بها يوم القيامة، يجب أن نفرغ هؤلاء، ويجب أن نحاصر حكامنا برأي الدين فيهم. أنا أعرف قد يتحرج الكثيرون من أن يصدروا فتوى عن الحاكم الذي يصر على عدم تطبيق شرع الله. سوف آتي لكم بعالم من علمائنا وشيخ من أفضل وأكبر شيوخنا، وهو الدكتور يوسف القرضاوي. الدكتور يوسف القرضاوي أصدر فتواه بأن الحاكم الذي لا يطبق شرع الله عامدا متعمدا، أو لا يطبقه لأنه يرى أن الشرع الموضوع أو أن الفقه الموضوع أو أن السياسة الموضوعة أفضل منه، هو كافر كفرا مخرجا من الملة. كافر كفر مخرجا من الملة، نعم كافر، وأحكام الكفر في الحاكم موجودة، لماذا لا نطبقها؟ لماذا لا نطبقها قبل ذلك؟ أعود إلى سوريا، وما حدث في سوريا هو ما حدث في العباسية منذ شهرين أو منذ أقل من شهرين. العذاب واحد، والكفر واحد، والطاغوت واحد، والمحرك واحد. يجب يعني علينا أن نجمع صفوفنا. ما أبدع وما أعظم ما فعله شيخنا الجليل الشيخ حسن الأشبال أن جمعنا اليوم، لكن جمعنا وحده لا يكفي، وقد وقف هو كالهزبر الضاري كالأسد الغضنفر الشجاع وواجه الجيش وواجه وحده. ولكم كنت حزينا عندما لم أرى من يساند، لم أرى من يقف، وهاجت الدنيا كلها تهاجم الشيخ الجليل، كيف يجرؤ على وزارة الدفاع قبل ذلك؟ عندما نكد القساوسة بالجيش لم يجرؤ أحد أن ينطق عنهم كلمة سوء. عندما قال شنودة أنه لا يمكن أن يطبق قانوننا المدني وأنه لا يستطيع أن يخالف الإنجيل أبدا، لم يستطع كلب أن ينبح عليه. لكن عندما يقولها شيخ من شيوخنا يسلطون عليه كلاب النار حطب جهنم يسلطونه عليه، لكن هل كان موقفنا؟ أنا لا أقصد تحية الشيخ حسن أو البشوار وحده، فالله يجزيه عما يفعل، لكن أتحدث عن شخص قال قيلة حق، قال كلمة حق، ماذا فعلنا كي نسانده؟ ماذا فعلنا؟ ماذا فعل شيوخنا؟ إنني أتحدث عن هذه النقطة بحرج شديد، فأنا والله أرى نفسي أقل من خادم بالنسبة لكل شيخ من شيوخنا، وأود رغم أن هذا لم يحدث قبل ذلك أبدا أن قبلت يد أحد إلا أبي، الآن أريد أن أقبل يد ورأس كل شيخ من شيوخنا، أحس بعاطفة شديدة تجاههم. لكن أتساءل عن النفس اللوامة، هل ظن أحد منهم أو هل يظن أحد منهم أنه وصل إلى مرتبة العصمة فلن يحاسب يوم القيامة؟ هل غادرت بعضهم النفس اللوامة؟ أين كانوا؟ لا أقول والشيخ حسن الأشبال يظلم، لا أقول ذلك، بل أقول وأبناءنا في العباسية يذبحون ذبح الشياه والخراف ويعذبون. خجلوا لهف قلبي عليهم، خجلوا أن يقولوا ماذا حدث لهم. لكن طبيبة اسمها آية محمد كمال عبرت عما حدث، شهدت بما حدث في مسجد النور عندما اقتحم اللواء الفاجر ذلك المسجد هو وجنوده بالأحذية في واقعة لم تحدث منذ عهد نابليون. توقعت ساعتها أن يهرع كل شيوخنا، فالمسجد لله وهم الحريصون عليه، هم مدافعون عن شرع الله، لكنهم تصرفوا. لا أقول والله كما لو كان المسجد ليس بيت الله وإنما بيت الشيخ حافظ سلامة، فلو أنه بيت الشيخ حافظ سلامة لوجب عليهم أيضا أن يدافعوا عنه، فماذا وكيف صمتوا وهو بيت الله وذلك اللواء الفاجر دس أسلحة في ذلك المسجد اتهم بها المسلمين؟ الكل يشهد أن هذا لم يحدث، كان الكل موجودون ولم يرى هذا ولم يرى حدوث هذا أحد، بل إن الله كشف كذبه الإجرامي ولم توجه النيابة التهمة لأحد، مما يدل على أن الأمر كله مصطنع، إلا أن الأمر لا يقتصر على تزوير فاجر على بيت من بيوت الله، الأمر أبشع من ذلك بكثير وأخطر من ذلك بكثير، لأن ما يتردد منذ عشرات الأعوام أن الكنائس هي التي توجد فيها الأسلحة وهي التي تحشد فيها الأسلحة وهي التي تمتلئ بترسانات الأسلحة، فعندما يأتي هذا الكاذب هذا الفاجر ليثير الشبهة في بيت من بيوت الله على إخوانكم، فهو لا يعمل ذلك مجرد خدمة لسيده المشير ولا لسيده الفريق، وإنما يفعل ذلك خدمة للصليبية العالمية للصهيونية العالمية، آملا أن يأخذ منها المكافأة ليكون حاكما أو رئيسا أو وزيرا. ماذا فعل العلماء عندما حدث هذا؟ الذي فرط في هذا هو الذي فرط في سوريا، هو الذي فرط في فلسطين. لقد كنت في فلسطين منذ شهور قليلة ورأيت كيف يكون الجهاد. اولا كنا 70 اكاديمي من مختلف انحاء العالم دعونا في فلسطين كي يظهروا للعالم انهم يقهرون الحصار. الحصار ليس المفروض من اسرائيل بل من كل بلاد العالم العربي والاسلامي. ويا للعار، كنا 70 اكاديمي عذبونا ونكلوا بنا في معبر رفح. سألنا واستقصينا، علمنا ان ضباط امن الدولة الذين كانوا يشرفون على هذا المعبر هم ضباط الامن الوطني الذين ما يزالون يشرفون على نفس المعبر. لم يتغير شيء، لكننا قبلنا ان نبلع الطعم، قبلنا ان يخدعونا وان ننخدع، وكان ذلك عارا، وكان ذلك ايضا مسؤولية عن الدم المسفوك في فلسطين وعن الدم المسفوك في سوريا وعن كل دم مسلم. دخلنا في فلسطين في غزة، رأيت الألم، رأيت الجوع والأنيميا على الوجوه. البلد محاصر، البلد محاصر بكل معنى الكلمة. يبذلون جهدا خرافيا كي يستنبتوا بعض الخضروات، جهدا خرافيا، وإسرائيل تحاصرهم من كل مكان، وحصار مصر أشد وأنكى منذ أيامها. أدركت ماذا سيحدث في مصر، لأن سألت فوجدت المعاملة في معبر رفح نفس الألم، نفس الحصار، نفس التنكيل بالفلسطينيين. يتركون المرضى في المعبر حتى يموتون وهم في انتظار تأشيرة حضرة الضابط. يموتون فعلا، يموتون فعلا. عندما دخلنا وجدت الألم، وجدت الشجاعة، وجدت التضحية. عندما قلت كلمة في مسجد عمر بن الخطاب هناك، كان الألم يعتصرني وكان يعتصر الناس. بعدها جاءني شيخ من الشيوخ، قال لي: هل تريد أن تزور المرابطين يا شيخ؟ وددت ذلك. المرابطون هناك، كل الشعب الفلسطيني عليه نبطشيات، استاذ جامعة بجوار سباك، بجوار زبال، بجوار شيخ مسجد، كل واحد عليه نبطشية مرتين في الاسبوع على الحدود مباشرة مع اسرائيل. ذهبت معهم، لم اشعر بهذا الخشوع الا في الكعبة، لم اشعر انني قريب من الله هكذا الا هناك، وانا انتظر الرصاصة التي تنقلني من مصاف البشر العاديين الى مصاف الشهداء. هل اكون اخطأت انني تمنيتها؟ كنت انظر الى اسرائيل، اتمنى ان اتحول الى لغم انفجر فيها. وعندما اتذكر هذا، اتذكر ما حدث عند قيام اسرائيل، وكان جزء من المخابرات الامريكية ضد انشائها، لانهم قالوا ان العالم العربي لن يصمت ابدا، وانه في خلال 6 شهور سوف يخرج من العالم العربي 200,000 يهاجمون الدولة الوليدة فيقضون عليها. الطرف الذي انتصر قالوا: العرب موتى ولن يتحركوا. وهؤلاء هم الذين صدق ظنهم. المشكلة عندنا هنا، هذا الاجتماع قيم جدا وعظيم جدا، لكننا نحتاج الى 1000 اجتماع مثله. نحتاج ان نربط بين الصف الاسلامي كله. نحن لدينا قصور في اشياء كثيرة، لدينا، نحن لا نساند بعضنا، لا نساعد بعضنا. نحن تركنا يعني اشياء كثيرة تحدث وتحدث الان، وهذه مسؤوليتنا ومسؤولية شيوخنا. وانا عندما ادين شيخا من شيوخنا فانني افعل ذلك وانا ارتعد. ودعوني احكي لكم، انا اسف ان اكون قد اطلت، لكنني ساحكي لكم عن واقعة حدثت. كانوا قد استدعوني يوما في مباحث ان الدولة، وانا كانت طبيعتي معهم مكنني الله منهم، فكنت اقول لهم قوارص الكلم. ليس ذلك عن قوة مني، وإنما أحسست لفترة طويلة جدا أن الله أمرني أن أقول الحق بصوت عال، وطمأنني من داخلي أنه سيعصمني من تعذيبهم أو تنكيلهم. وهذا ما أظن أنه حدث، والحمد لله على كل حال. بعد أن قلت للضابط قوارص الكلم، جاءت سيرة الشيخ يوسف القرضاوي، فإذا به ينطلق بسباب قبيح جدا من أبذأ ما يكون في حق شيخنا. أنا أعرف طباعا أن الدولة هو كان يريد إهانتي أنا، يعني قبل الشيخ يوسف القرضاوي، لكنه لم يكن يريد أو يجرؤ أو أن يواجهني مباشرة، فقرر أن يسب الشيخ يعني كي يهينني، خاصة أنه يعرف أن يحبه، وأنا خارج من عنده وأنا واقف على الباب، على باب الشعبة، دعوت الله: اللهم لقد يعني أذى وليا من أوليائك فأعلن عليه الحرب يا رب، اللهم انتقم لوليك، اللهم لقد أغاظني فأغظ وآلمني فآلم. في نفس اليوم يا إخواني اجتمع مجلس الأمن القومي كي يبحث أمر هذا الضابط. شاء الله العلي القدير أن تسقط طائرة في مطار عسكري وهو ذاهب في الطريق إلى هناك، قابله محرر صاحبة الوقت ذلك الوقت، أظن كان اسمه محمود الشاذلي، فسأله إلى أين تذهب، فقال له: هناك شيء خطير. بعد لائن قال له: هناك طائرة عسكرية سقطت في مطار كذا. اتصل الصحفي بصحفته وأملى لهم الخبر، فرد عليه رئيس التحرير المناوب: هذا خبر خطير لا أستطيع أن أقوله إلا إذا قلت لي المصدر. رفض الصحفي طويلا، لكنه في النهاية قال: وكان هذا الصحفي الطيب أو أستاذك لا يدري أن كل الأحزاب مكالماتها مرصودة ومسجلة. بعد دقائق كان أمام وزير الداخلية أن ضابط أمن دولة يتجسس ويعطي أخبار البلاد لصحف المعارضة. بعد دقائق أخرى كان وزير الدفاع يعلم، وكان رئيس الوزراء يعلم، وبعد ساعات قليلة اجتمعوا جميعا وتقرر نقله في نفس الليلة إلى حلايب، وهناك نكلوا به تنكيلا شديدا. جاءني بعدها بستة شهور فلم أعرف، فقد كان وزنه نقص من 100 كيلو جرام إلى 50 كيلو جرام. هكذا رأيت كيف انتقم الله لولي من أوليائه. لذلك أخاف كثيرا عندما أنتقد بعض شيوخنا، لكن لابد أن أقول أن جزءا كبيرا من هزيمتنا يعود إلى موقف بعض شيوخنا، بل إنهم على العكس يتهمون شيوخنا الكبار بعضهم على الأقل بأنهم متهورون، يتهموننا عندما نواجه الظلم والجبروت بقوة أننا متهورون. وقد نالني من هذا البعض، ونال شيخنا الكبير الكثير من هذا، رغم أنه هو على الحق، ولو أنهم نهجوا نهجه وساروا مسيرته لما نكلوا بنا كما ينكلون، ولما استهانوا بنا كما يستهينون. هناك واجب هائل جدا على شيوخنا. يا يعني أنا أعتقد لو صلح حال شيوخنا لصلح حال البلاد كلها. منذ أيام عمر مكرم عندما تركنا الحكم لغاز دخيل، والآن أيضا لا أريد أن أتحدث في هذا كثيرا، لكنني أرى أنه كان كارثة في الأسابيع أو الشهور الماضية عندما استكان شيوخنا لبعض لواءات الجيش ينفثون في آذانهم سمومهم، وتفرقت كلمة المسلمين وصار ما صار. ويعني عار على أمتنا أن يحصل شفيق على 48.5%، عار علينا جميعا أن نصل إلى هذا الحد. هذا أمر يدل على أننا كلنا ساهمنا بشكل أو بآخر، ولم نقم بواجبنا بشكل أو بآخر. عار علينا أن يقف الصوفية هذا الموقف. أين جهد شيوخنا لجذبهم إلينا؟ هؤلاء قوم حولوهم في لحظة فارقة وخطيرة بالنسبة لنا إلى خنجر في قلبنا وفي صدورنا. أين مجهودنا مع هؤلاء؟ أنا أدرك أن البعض يبالغ في الحكم عليهم والبعض الآخر يتساهل كثيرا في الحكم عليهم، لكن ما لا يجب أن نفعله أبدا أن نترك 3 أو 4 مليون في يد أعدائنا يفعلون بهم ما يشاءون. يعني أريد أن أتكلم أيضا عن ما يحدث في سوريا، سببه موقفنا في مصر 52 53 54 عندما تركنا الطاغوت يحكم. ما يحدث أن هؤلاء الطواغيت، هؤلاء العسكر في من عام 52 حتى الآن يمارسون مع الأمة شيئا كريها وبشعا ومقززا كزنا المحارم. إنهم يغتصبون هذه الأمة، يغتصبون إرادتها وكرامتها، وعلينا أن نقف، علينا أن نقول لا بأعلى صوت. نحن الآن في لحظة فارقة بكل معنى الكلمة، لو تركناهم مرة أخرى فلن نعود إلى اللحظة التي نحن فيها الآن إلا بعد 100 سنة. في 60 عاما الماضية حاصرونا، نكلوا بنا، قهرونا، لو تركناهم يصلوا إلى الحكم مرة أخرى، لو تركنا المشير ينتصر على الدكتور محمد مرسي، فإن 60 عاما القادمة لن تكون عوام تنكيل. لقد نكلوا بنا 60 عاما فإذا بنا أقوى. لذلك الأعوام القادمة ستكون أعوام استئصال للإسلام والمسلمين، وهذا في رقبة كل واحد منكم. ستكون أعواما يحدث لنا فيها ما يحدث الآن في سوريا، علينا ألا نوافق على ذلك أبدا. إنهم يسدون نهر الإسلام الجاري الكفيل بطرد كل الأدران من هذا الوطن. ماذا يحدث عندما تسد مجرى نهر؟ لن يتوقف الماء، لكنه سيتسرب إلى المنخفضات ليكون مستنقعات من الماء الآسن تنبت فيه الحياة والوحوش. هذا ما يفعلونه عندما يسدون مجرى نهر الإسلام. هل لاحظتم يا إخواني ماذا يحدث في الدستور اليوم؟ أنتم يا خير أمة أخرجت للناس، ليس مسموحا لشريعاتكم أن تكون هي منهاجكم الوحيد. هذا مسموح به لليهود وللنصارى، أما أنتم فلا. يدخلون مواد أنا أخشى منها ما يحدث في سوريا، ما يحدث في الشيشان، ما يحدث في كشمير وأفغانستان. أصله هنا، لو كوننا النواة هنا وقوينا الإسلام هنا سيعود الإسلام عزيزا كما بدأ. هذا وارد في أحاديث كثيرة وفي مبشرات كثيرة، لكنني سأترك مبشراتنا. سأحكي لكم عن كتاب أمريكي اسمه بيبوتال كانتلز، الدول المحورية، يقول إن مصر أقوى دولة في العالم، وهي كلمة قالها نابليون أيضا، لأنها تقود 22 دولة إسلامية عربية، ثم 55 دولة إسلامية، ثم أنها يمكن أن تكون الأمة الوسط التي يسير العالم كله خلفها. لو غيرت مصر اتجاهها لغير العالم كله اتجاهه. لقد منحنا الله أكبر مساحة من الأرض، أكبر ثروات في الأرض، لكننا لن نجاهد في الله حق جهاده. لقد قدسنا وعبدنا العجل، والآن كما قالوا القضاء كذا والقضاء كذا ونزاهة القضاء وقداسة القضاء، ونحن نعرف أنه قاض في الجنة وقاضيان في النار، وليست هذه نسبة عدد، فقد يكون من كل 100 يعني 5 أو 6 فقط في الجنة النسبة، كما أقول أن الموجودون 3 رجال وأطفال ونساء، هذا لا يعني أن الثلث والثلث والثلث، هذا تفسيري أنا الخاص في ذلك. قدسوا القضاء، قدسوه لكي يعتدوا على الدين من خلاله، وكلما قدسوا يعني غير مقدس أخافوا أن يأتي الغد به فإذا به ينقلب على الإسلام. هم عندهم لا يسمون الآن مفكرا إسلاميا في الإذاعة والتلفزيون الحكومي إلا للخارج على الإسلام، لواحد كجمال البنا مثلا أو لأفراد عديدين. الآن يريدون أن يضعوا في الدستور أن الأزهر هو المرجعية الوحيدة للتفسير. لقد بحثت كثيرا في الأحاديث النبوية عن حديث يقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلى الأزهر، فلم أجد مثل هذا الحديث أبدا. أنا أوافق وأرحب أن يكون الأزهر هو المرجع وهو المنارة بشرط أن يكون شيوخه بالانتخاب. لا تنسوا أن هذا مرير جدا على قلبي ومحزن جدا أن أقوله، لكن شيخ الأزهر والمفتي وشقيق شيخ الأزهر كانوا يؤيدون أحمد شفيق الذي قال أنا لن أطبق الشريعة أبدا. يا له من حزن، يا له من خزي، يا له من عار. أطلت عليكم وأخشى إن طال بي الحديث أكثر من ذلك أن أسبب لكم من الحرج أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا، وأعتذر إن كنت أسأت بأي شكل من الأشكال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.